أشكر نعمتك التي الله الله الله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتلقى قد وجدتها وقومها يسجدون

قال أتمدونني الكتاب قيل لنا والليل إذا سجى الله على جمال اليد. ده شغل الله اكبر يا ابو احمد. عظمه والله عظمه. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى. الله على مولانا. الله يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك الله نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا والكتب به